السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رح تشوف مع برا إذا كان كاين ضلال. شيخ الطاهر الله يحفظك، المنطقة على الحمراء. أيوه. أما بعد، في هذا اليوم الحاضر. ففي هذا اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة 1435 هجرية، الموافق 29 من شهر أكتوبر 2023 ميلادية، نواصل تفسير سورة الإسراء. ووصلنا إلى الآية الثانية، قال الله تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. في هذه الآية، بعدما تكلم الله سبحانه وتعالى عن الإسراء وهذه المعجزة والآية العظيمة التي أعطاها الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر الله تعالى في الآية الثانية أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة، وأن الله تعالى جعل موسى هدى لبني إسرائيل، أي يهديهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى التمسك بشريعة التوراة. و وأمرهم ألا يتخذوا من دون الله وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني موسى عليه السلام هو من ذرية من حمل الله تعالى في سفينة نوح، ثم بين أن نوح عليه السلام كان عبدا شكورا لله سبحانه وتعالى. في هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى فضل الوحي وفضل اتباع الوحي. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. الإنسان إذا اتبع الوحي فإنه يكون على هدى، أما إذا ترك الوحي فإنه يسقط في الآراء ويسقط في الضلال، لأن الإنسان لا يستطيع بعقله أن يصل إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، لأن الإنسان مركب من الهوى، مركب من الهوى، والهوى يجعل الإنسان يميل إلى الضلال وإلى الدين. إذن الله سبحانه وتعالى بين فضل الوحي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمة بني إسرائيل، لكن أمة بني إسرائيل طغت وتمردت، طغت وتمردت، فلذلك غضب الله عليها، هذه الأمة الإسرائيلية غضب الله تعالى عليها لأنها عاندت، يعني تمردت على أوامر الله. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها أمة مرحومة، ولو كان فيها ذنوب ومعاصي فإن الذنوب والمعاصي التي تقع منها ليست عن تمرد ضد الله، بخلاف بني إسرائيل فإنهم يعصون الله ويريدون التمرد والعناد مع الله سبحانه وتعالى. من فوائد هاتين الآيتين أن سبب إنزال الكتب من الله سبحانه وتعالى هو هداية الناس إلى عبادة الله وتوحيده والتوكل عليه وحده وعدم الإشراك به. هنا قال: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. إذن الوحي هو هدى، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، لا تتوكلوا إلا على الله. ولهذا من الخطأ أن يقول الإنسان اتكلت عليك، فأنا اتكل عليك. التوكل هذا عمل قلبي، لا يصح أن يقال للإنسان اتكل عليك. بعض الناس يقول لك قول اتكل على الله ثم عليك، لا، حتى هذه ما تستعملها، لأن التوكل عمل قلبي، عمل قلبي. فتقول أتوكل عليه على الله وثم أعتمد عليك، معليش، أو أنتظر منك أن تقضي لي الصالحة الفلانية، لكن ما تقول نتكل على الله وعليك أو نتكل على الله ثم عليك، لأن التوكل هو عمل قلبي لا يصح أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي لا تتخذوا من دوني من تتوكلون عليه، بل توكلوا على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وصى عبد الله بن عباس وقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني هذا الشيء مكتوب ومفروض عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. هذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. إذا سألت فاسأل الله، دائما الإنسان يسأل الله. ومع الأسف فإننا نشاهد جماعات من المسلمين يسألون غير الله، خاصة اللي يسموهم الولياء، يدعونهم من دون الله، يطلبون منهم المدد، يطلبون منهم الشفاعة، يذبحون لهم، يقومون بالنذور، النذر لهم. هذا كله من الشرك ومن المحرمات التي يجب على المسلم أن يجتنبها. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، دائما الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى ولا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. يتخذ الأسباب لكن لا يتوكل عليها، توكل على الله. الأسباب نفعلها لأن الله هو الذي أمرنا بفعل الأسباب، لكن عليك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ذرية من حملنا مع نوح. لا، يرشدنا الله إلى الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نوح عليه السلام، ومنهم نوح الذي كان كثير الشكر لله، إنه كان عبدا شكورا. إذن هنا القدوة، دائما المسلم يختار القدوة، خاصة الشباب. لماذا نرى اليوم كثيرا من الشباب، ودائما كثيرا من الشباب يقتدون ببعض الناس؟ لأن أصلا الشاب الإنسان ما يكون طفل ويكون شاب، مازال الشخصية تاعو مازال ما تكونتش، مازال ما يعرفش من كيف يسير، فينظر، فإذا رأى شخصا يعجبه فيقتدي به، فإذا وفقه الله إلى شخص صالح فاقتدى به فقد فاز وأفلح. أما إذا كان يقتدي باللاعبين وباللاهين وبالتافهين فيكون ذلك الشاب مثلهم، يكون تافها. إذن الإنسان يقتدي بالأنبياء، لكي نقتدي بالأنبياء لا بد من دراسة سيرتهم وقصصهم، وخاصة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ربي سبحانه وتعالى يقول: ذرية من حملنا مع نوح. يعني الإنسان يقتدي بالآباء الصالحين ويقتدي بالقدوة الصالحة. وتكلمنا عن القدوة عدة مرات في دروس وخطب، أن الإنسان يختار القدوة. لماذا يختار القدوة؟ لأنه ما تقدرش تكون وحدك، لابد يكون عندك قدوة تسير خلفها. وهذا القدوة هذه تخيرها أول شيء يكون عندهم الإيمان، إيمان والعمل الصالح والأخلاق الحسن. ثم أول الناس اللي تأخذهم قدوة هم الأنبياء، لأنهم معصومون. ثم تقتدي أكثر وتتخذ الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من أراد الشجاعة، من أراد الكرم، من أراد قوة العبادة، من أراد قوة العلم، من أراد الأخلاق الحسنة يقتدي بالرسول عليه وسلم، يجد في الرسول عليه الصلاة والسلام ما يريد من الخير. لكن لكي نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام لابد من دراسة سيرته ومعرفة سننه، لا نكتفي كما يفعل الصوفية. الصوفية ومنه هذا الأناشيد، كثير منها لما يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ليش يمدحه؟ أنه جبينه أزهر، قمر قمر قمر قمر جميل، عينه كبيرة. لا مشيها، نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل من القمر، صح. علمني السنة تاعه كيف كان يصلي، أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف كان يتعامل مع زوجته، كيف كان يتعامل مع أعدائه، كيف كان يتعامل مع أصحابه. لهذا تجد هؤلاء اللي يمدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم يمدحوه في الأغلب، يمدحوه في ماذا؟ في صفاته الخلقية، أنه كان نورا، أنه كان قويا، أنه نعم، لكن مركزوا أكثر في أفعاله، في سنته، في سيرته. هذا الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. شكون هم الناس بعد الأنبياء اللي نقتدوا بهم؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم نختار من الصحابة كل واحد فيما كان بارعا فيه ومتميزا فيه. واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرحم الناس بأمتي شكون؟ أبو بكر. نقتدي به في الرحمة. وأشدهم في دين الله شكون؟ عمر. وأصدقهم حياء عثمان. وأشجعهم شكون؟ علي. وأعلمهم بالفرائض يعني المواريث شكون؟ زيد ابن حارث، زيد بن ثابت، زيد بن ثابت. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. أعلم كل واحد تقتدي به فيما هو بارع فيه. خلاص. إذن عندنا الأنبياء وخاصة الخاتم وهم محمد صلى الله عليه وسلم، نقتدي بشكون؟ الصحابة. باش تقتدي بالصحابة أدرس سير الصحابة، حاول خاصة الشباب ما يمرش عليك يوم إلا وقرأت سيرة واحدة يا سيدي من سير الصحابة. أبدأ اليوم، قال اليوم إن شاء الله نقرأ سيرة أبي بكر الصديق، نقرأها. ما هي الإنجازات اللي دارها أبو بكر الصديق؟ كي نكمل السيرة تاع أبي بكر الصديق نقرأ سيرة عمر، وهكذا. بدل ما تشعر تجد نفسك تتغير، سبحان الله، التفكير تاعك، أعمالك تتغير إلى الأحسن. الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثالثا، تكون نقتدي بمن؟ بالعلماء، العلماء خاصة المشهورين، الأئمة، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل، العلماء في كل وقت الذين برزوا، خاصة علماء بلدك. عندنا مثلا الشيخ عبد الحميد بن باديس، كثير من الشباب ما يعرفوش، ما قراوش الخيرات والكنوز اللي خلاها لنا، مع أن التلاميذ تاعو مع الأسف ما كانوش يكتبوا، كما بعض التلاميذ يحضروا بعض المشايخ ما يكتب ما يسجل ما والو، يجي يحضر البركة ويروح يسجلوش، من بعد نهار يموت هذاك الشيخ والله غير رحنا خير كبير، ما كنا نسجلوا ما كنا نكتبوا. الشيخ بن باديس رحمه الله كان يكتب وكان يدرس، لكن كثير من التلاميذ تاعو ما كانوش يكتبوا، كان بعضهم يكتب والحمد لله وخلانا كنوزا. الشيخ صاحبه، شنو هو صاحبه؟ محمد بشير إبراهيم، هذا رجل عظيم. هذا حبك لو كي تقرا له تقول هذا شكون هذا؟ هذا ابن تيمية ولا شكون؟ يا ودي والله يبارك، واحد العلم، واحد السياسة، واحد العقل، واحد الفكر، واحد النظرة بعيدة. هاي الآثار تاعو راهي مطبوعة، آثار الإمام محمد بشير إبراهيمي، تقراها في التربية ترى خيرات في اللغة العربية، في التفسير، في السياسة، حتى في قال واحد الكلمات صرات بعده، تكلم على ليبيا في وقته، تكلم على ليبيا في الخمسينات باللي ليبيا ممكن راح يصرى لها هكذا، وصرى لها، قال ممكن ليبيا راح يجي وقت يصدم عليها الحلف الأطلسي. صرى ولا ما صرى؟ يا سبحان الله، قال الطائرات الحلف الأطلسي ستكون فوق، تكون في سماء ليبيا. نهار طيحوا الزعيم تاعهم. ايه شوف، باش يطيحوا بالك نحيوه باش ندير لكم الحريه، كي دمروا ليبيا راحوا، ليبيا دمروها، قالوا جينا نحيو لكم الظلم، نحاو الظلم جابوا ظلم اكثر وراحوا. وفي غزة المسلمون يقصفون، هذا الخبث هذا شكل، بالعكس راهم يدعموا الصهاينة. المهم الشيخ إبراهيمي رحمه الله حتى في السياسة كان دارع. واش قال؟ قال شوف، قال واحد الكلمة من بعد تحققت، قال وعينها على وهران، والله غير تتعجب. على بالكم باللي الشيخ بشير إبراهيمي راح لباكستان في الخمسينات، دلهم دستور تاع التعليم، وزارة التربية دلهم هو كيفاش كيفاه يقضي. قالوا له كانوا يستعرفوا به في باكستان، كان كيروح للعراق ولا يستقبلوه في المطار كما يستقبل الناس يستقبلوه بالجماهير. حنا نهار جانا هنايا مات في الإقامة الجبرية، جاء بعد الاستقلال الناس اللي ما يحبوش الدين داروا في الإقامة الجبرية، حتى مات في الإقامة الجبرية. إذن نقتديوا بالعلماء. إذن القدوة شكون هما؟ أول شيء الأنبياء وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول الصحابة، ثم العلماء في كل وقت، علماء في كل وقت. ثم تقتدي بالصالحين في المجتمع تاعك. انت مثلا ما زلت صغير تقتدي بابيك وعمك وخالك وجدك، وتقتدي بكل ما هو بارع فيه. مثلا الاب تاعك حافظ على الصلاه صح، ما يقراش العلم، خاطئ العلم، ما يعرفش العلم تاع الدين. صح عندك خالك ما يبارك يعرف العلم تاع الدين، باباك تقتديه في الحرم في الحرص على الصلاة، وخالك تقتدي به في العلم. عندك عمك الله يبارك يحب التبرعات، يحب الأعمال الخيرية، يشارك في الجمعيات الخيرية، وين كاين يتامى، وين كاين فقراء، وين كاين معوزين يروح لهم يوصل لهم الإعانات والمساعدات، فتقتدي به عمك في عمك. الأساتذة تاعك عندك أستاذ الله يبارك يعرف التفسير، يعرف الفقه، تقتدي به. صح مثلا في الخطابة ما يعرفش يخطب، كنت تقول له دير لنا خطبة ما حاطين ما يعرفش، حبيب اقتدي بالشيخ تاعك الآخر اللي يعرف الخطبة، يعرف الخطبة الله يبارك. هكذا نكون ما نتعصبوش. بعض الشباب إذا حب شيخ يدير هذا الشيخ بلي يعرف كلش، موحى كلش، شوف باش هو بارع فيه اقتدي به، حاجة اللي ماشي بارع فيه شوف غير. إذا نستفيد من الآية هذه الاقتداء بالأنبياء عليهم السلام، ومنهم نوح. نوح عليه السلام كان مشهور بحاجة، كان عنده الإيمان الكامل عمل الصالح كامل، لكن كان مشهور بحاجة كثيرة. وشن هي؟ الشكر. كان يشكر ربي كثير، إنه كان عبدا شكورا. يعني عندك باباك مثلا دائما يحمد ربي، دائما اقتدي به، اقتدي به في الأعمال الأخرى، وزيد اقتدي به بالخصوص بالتدقيق، فأنه يشكر كثيرا. فنوح عليه السلام كان يشكر الله كثيرا ويحمد الله تعالى في كل أحواله، والناس يقولون له يوم القيامة، شوف يشهدوا له يوم القيامة كي يطلبوا منه شفاعة، شفاعة باش ربي يجي يحاسبنا. على بالكم باللي كي نخرجوا من القبور تاعهم، كل واحد وين مات، كاين اللي مات في بني تامو، كاين اللي مات في نيويورك، كاين اللي مات في غابة، مات في البحر، مات في الجبل، نوم ونخرجوا من الأرض، بعد تجي الملائكة تجمعنا وتسوقنا، تسوقنا إلى مكان وين راح يحاسبنا ربي فيه. كل من أول إنسان إلى آخر إنسان، كل ومع الغنم تاعنا ومع الوحوش، كل مكان واحد، حتى الرجل تاعك يكون فوقها 70 رجل، وتدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، يعرق الناس، فالناس يغرقون في هذا العرق، وعلى كل واحد على حسب الأعمال تاعه. فالناس يعياو يحبوا يا ربي حاسبنا، يبقاو مدة، يبقاو هيداك مدة طويلة ونحن نتألم. فالناس يقولون هيا نطلب من الأنبياء، يطلبون من الله أن، فيأتون إلى نوح ويأتون إلى آدم، يقولون ما أستطيع ما أخرجتكم من الجنة، يأتون إلى نوح فيقولون له يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك. الحديث رواه البخاري. إذن الإنسان يكثر من شكر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون شكورا، يحب إذا أكل الأكلة أن يشكره عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وإذا اتبعنا الآباء تاعنا، ذرية إذا اتبعت الوالدين في الصلاة، فإن الله يجمعهم في درجة واحدة. يعني مثلا الوالد تاعك، الوالدين تاعك كانوا أحسن منك، ولكنك أنت اتبعتهم، فربي كي يدخلهم للجنة وأنت تكون في درجة صغيرة في الجنة، ربي يطلعك إلى درجة والديك. والعكس كذلك، إذا كان الأولاد صالحين والوالدان أقل منهم صلاحا، فإن الله تعالى يجعل الوالدان يصعدان إلى درجة الوالدين للأولاد. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم، يعني وما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. والله تعالى قال في النبي عليه الصلاة والسلام وتقلبك في الساجدين، تقلبك في الساجدين، أي أن الله سبحانه وتعالى قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إذن الاقتداء، ونحذر من الاقتداء بالفاسدين، وعلينا أن ننصح الشباب دائما، ننصحهم قلوا لا تقتدي بالفاسدين، خاصة اللاهين الذين حياتهم هي اللهو وحياتهم تخدير شعوب. مثل اليوم كرة القدم هذه تعتبر مخدرات، كي تسمعوا نهضروا عن المخدرات ديما ما تروحش مخدر لا بروفا، دخل معها كرة القدم هاي هذاك المجديدة يا دخل معها كرة القدم. كرة القدم الآن المعروفة ماشي اللي تلعبها نتايا باش نحي الكرش، لا، هذه كرة القدم هذه اللي راهم هابلين عليها الناس، هذه تعتبر من المخدرات، فحذاري منها. بعض الناس يقول لك يا اخي الاسلام يحب الرياضه، واش من رياضه؟ يتماس شوف انت قاعد هكذا وتاكل في الشيبس كرشك قاعد تطبخ ولا فراو يلعب ويسهل ويطلع وينحي في الشحوم ويدي دراهم، وانت قاعد هكذا وتاكل في الشيبس تشوف البيتزي تطبخ. الاسلام يحب الرياضه ومن بعد يضربوا على وتجد الشباب سبحان الله يتكلموا. لكن نهار قلت لك واحد كنت قاعد مع واحد في المحل نشري فيه حاجه، تجا ليه صاحبه قال لك قدام وشنو قال الله نحرز ما فيهاش. انا عندي هذا الاسم هذا تاع جاره مسكين وقرا مات ولا كش ما صراد. قلت له شكون هذا الحمزه اللي ما فيهاش جاركم؟ قال لي لا لا كان راح يسيني مع واحد اللي كيف ومع الناس اللي ياش معاها و... فارغ. واش حتى تستفاد الان كي تعرف باللي اللاعب الفلاني عنده شحال من شعره في راسه ويحب ياكل الزيتون ولا يحب ياكل البنان وشحال سجل من هدف؟ واش تستفاد؟ فراغ. فالانسان يبعد على المخدرات. انتو يعني واحد الوقت كنا نتساهلوا ونسكتوا على هذا الموضوع هذا بصح الله زاد زاد زاد زاد الامر زاد زاد اذا زاد الامر عن حده انقلب الى ضده. زاد مره كانوا الشباب يتكلموا ويتناقشوا ويتجادلوا واصواتهم مرتفعه لا لا احنا سجلنا والحاكم هو اللي اعطاكم البيناتي وهي ما كانش منها. وانا على بالي هذيك الايامات ما كانوش يلعبوا الفرق تاعنا تاع البلاد. قلت له يا اخي ما كانش اليوم رانا ثلاثه ولا. قال لي لا لا راهم يهضروا على الفرق الاجنبيه. واحد قلت له الفرق تاعنا ما عجبوش. قال لي كرعين المعيز مسلم كرعين المعيز يا باقر كرعين ها نعم كرعين تاعو شابين المخدرات يعني. حبيت دير رياضه دير رياضه يا خويا فيد روحك. ما هي الرياضه النافعه التي تجمع فائدتين؟ ما هما؟ ها تنفعك في الصحه زيد وتصيبها في الخاطر. شوف دير قاعده اي رياضه فيها فائدتان ديرها. رياضه تنفعك في صحتك يكون عندك السكر والكوليسترول والضغط وتعيا تطلع خمس درجات لسانك يخرج جوج مترات هكذا تولي دير رياضه تقول لي الله يبارك تنوض صباح تتفجر ناشط تقضي صوالحك الصدر تاعك يولي معمر بالاكسجين نعم دير. وزيد عند الخطر جاك خطر تصيب الرياضه هاي عادي يا راضي. لو كنت كي تشوف الناس هم يلعبوا سجل منا وين يسكن الشيطان هذا واش تستفاد متعه برك 60 تاعك روح تشوف بيكي رسوم متحركه هذا ما كان. إذن حذاري من المخدرات. عرفت المخدرات واش هي؟ اللي يشربوها واللي يشوفوها. ثم الله سبحانه وتعالى يقص علينا ما قضاه وأوحاه إلى أنبياء بني إسرائيل في كتبهم. قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. وقضينا إلى بني إسرائيل أي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى بني إسرائيل عن طريق الأنبياء واش راح يصرى لهم بنو إسرائيل حتى ينبههم فلا يقعوا فيما يحذرهم الله سبحانه وتعالى. قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قال لهم بني إسرائيل راح تفعلوا فسادين كبيرين في حياتكم، تفسدون في الأرض فسادا كبيرا وتكونوا أنتم تعلون الأمم بمكركم وخبثكم وفسادكم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قالهم باللي في الإفساد الأول يكون عندهم القوة الاقتصادية والقوة تاع المكر فيفسدون في الأرض. ربي كي يشوفهم هكذاك يبعث لهم عبادا من عنده فجاسوا خلال الديار، يعني يدخلوا دياركم ويجعلونكم حقيرين ومذلولين وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، بعد ذلك بعد هذا الإفساد يعاودوا بني إسرائيل يعاودوا يتقووا على الذين غلبوهم أول مرة، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، يعني تصبحون أنتم أكثر نفيرا من الناس الذين غلبوكم في أول الأمر. ثم الله تعالى يبين لهم أنه أعطاهم الفرصة، إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. الأذان. ما معنى الإفسادان اللذان ذكرهما الله تعالى في سورة الإسراء؟ هنا في هذه السورة، هذه في أول سورة الإسراء، يذكر لنا باللي بني إسرائيل راحين يكونوا في مرحلتين من حياتهم، يكونوا أقوياء ولكن القوة يستعملوها في الشر، إفساد الأول والإفساد الثاني. أكثر العلماء تاع الماضي كانوا يقولوا باللي بنو إسرائيل أفسدوا مرتين وخلاص، أفسدوا مرة في عهد بعد داود عليه السلام بعد سليمان، كانت عندهم قوة ودولة أفسدوا، ومن بعد هجم عليهم ملوك تاع الفرس ودمروهم وأسروهم وقتلوا منهم، ثم عاودت ولت لهم القوة، ثم تسلط عليهم الروم وأفسدوا. هذا أكثر تفسير هكذا، لكن يا جماعة التفسير الصحيح الذي تشهد له الأدلة ويشهد له الواقع أن الإفساد تاع بني إسرائيل الأول لم يكن في عهد بعد سليمان عليه السلام، لا، والإفساد الثاني تحم هذا هو نرانا فيه الآن، هذا رأس صح. وش هو الإفساد الأول؟ الإفساد الأول أن اليهود كانوا راحوا للحجاز، هما كانوا يسكنوا في فلسطين، كانوا يسكنوا في فلسطين، لأن الأنبياء تحهم ربي بعثهم في فلسطين، ولا أصل اليهود منين؟ أصلهم قاع منين جاءوا؟ من العراق، فإبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، جاء لما كان في العراق وجادل قومه وأقام عليهم الحجة لكي يتركوا عبادة الأصنام، لكنهم لم يريدوا بل أرادوا قتله، فنجاه الله منهم وأمره الله أن يخرج من تلك البيئة الفاسدة، فهاجر في سبيل الله من العراق إلى فلسطين إلى الشام وسكن في الشام. إبراهيم عليه السلام كل الذرية تاعه من الذرية تاعه اللي جاءوا الأنبياء، كل الأنبياء اللي جاءوا بعد سيدنا إبراهيم كلهم من ذريته، حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو من ذريته. فاسكن ثم، ولكن لم يقم دولة قوية، وإنما كان يعبد الله سبحانه وتعالى وكان يتبعه بعض الناس، زادوا الأولاد تاعه. ثم وبعث الله تعالى إسحاق نبيا، ويعقوب الذي هو إسرائيل بعثه نبيا، ويوسف كذلك نبي، وهكذا يونس وزكريا، يحيى، موسى، داود، سليمان، عيسى، كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. وإسماعيل هو من ذرية إبراهيم، أمر الله تعالى نبيه ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام، أمره أن يأخذ هاجر إلى وين؟ إلى مكة، هي ولدها ولده إسماعيل. فبعثه الله تعالى هناك نبيا، ومن ذريته جاء محمد عليه الصلاة والسلام. المهم بنو إسرائيل في الكتب تاعهم كاين صفات نبي آخر الزمان، النبي آخر الزمان الذي سيأتي بشريعة كاملة، شريعة كاملة تصبح لكل زمان ومكان، عندهم أوصاف تاعو في الكتب تاعهم. فماذا فعلوا؟ وجدوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كانوش يعرفوا بلي اسمه محمد، فأنه يبعث في برية فاران، فاران هي مكة، ويهاجر إلى مدينة ذات، إلى بلدة ذات نخل اللي هي المدينة. فذهبوا هناك، بعضهم ذهب إلى خيبر، لأن خيبر هي مدينة فيها نخيل، عن بالهم هذيك هي. الآخرين قالوا لا لا، روحوا ليثرب، كان اسمها يثرب. علاه راحوا ثم؟ ظنوا أن النبي تاع آخر الزمان سيخرج منين؟ منهم. ولما ربي بعث النبي عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل وليس منهم، جن جنونهم وعقدوا العزم على محاربة النبي العربي الذي بعثه الله تعالى برسالة الإسلام. صح، قبل ما يبعث ربي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كان اليهود في المدينة كانت عندهم الريادة الفكرية في الحجاز، لأنهم كانوا أهل كتاب، والعرب كانوا أميين فكانوا يفتخرون عليهم، وكان عندهم الريادة المالية والاقتصادية، كان التجارة، وكانوا يتعاملون بالربا مع العرب، وكانت لهم سلطة سياسية حيث كانوا يوقدون الحروب بين العرب، خاصة بين الأوس والخزرج، كانوا يديروا بيناتهم الحرب والفتنة. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة عوض أن يمنوا به، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، إنكم تجدونني في كتبكم، آمنوا بي. قالوا لا لا لا لا، مش انت يا، قالوا صح، كاين الصفات مش انت. هما بينتهم على بالهم باللي هو، فزاد شرهم. النبي عليه الصلاة والسلام يعرفهم بني ناكرين، مش دار لهم، دار بينتهم عهد، ابقوا في المدينة ما نخرجكمش، ولكن ما تحاربونيش وما تتعاونوش مع الناس اللي يحاربون، لكنهم معروفون أنهم خائنون. فماذا فعلوا؟ نقضوا العهود وأوقدوا النار تاع الحرب، وكانوا يأمرون قريش وغيرها بالهجوم على المدينة، وقال لهم سنساعدكم. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قام بجيوشه وجاسوا خلال ديارهم، راحوا المنطقة اللي يسكنوا فيها، شتت النبي عليه الصلاة والسلام شملهم ونكل بهم، وفروا من جزيرة العرب، فروا من جزيرة العرب. وفي خيبر النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل معهم في المدينة راح تبعهم الخيبر، راح ليهم الخيبر باش يكمل عليهم، لأنهم كانوا ديروا الدسائس لكي يقضوا على رسالة الإسلام. هذا هو الإفساد الأول. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذه المرة الأولى، ولتعلن علوا كبيرا. وفي خيبر لما النبي عليه الصلاة والسلام انتصر عليهم قالوا له يا محمد اتركنا نشتغل في الزراعة، قالوا له انتم ما تعرفوش الزراعة وانتم راكم مشغولين بالقتال، جاءوا اصحابك خلينا نخدموا الزراعة ونقتسم الثمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بحكمته قالوا معلش أبعدوا، ولكن نقركم فيها ما شئنا، يعني كيجي الوقت نستغنوا عنكم نخرجكم من جزيرة العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت قال لهم أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، لازم الجزيرة العربية تبقى خاصة للمسلمين، مهد تاع المسلمين ما كانش. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، ما يجوزش في الجزيرة العربية يكون فيها دينان. مع الأسف اليوم رانا نشوف بعض السفهاء راهم يمكنون للكفار في الجزيرة العربية، نسأل الله تعالى أن يهديهم. باعوها. فعمر الخطاب واش دار؟ كان هو الخليفة في سنة من السنوات تعداوا على وليده عبد الله بن عمر، حبوا يقتلوه. عبد الله بن عمر كان يمشي في أرض تاعه، كان عنده أرض تاع النخيل، كان يمشي في الأرض تاعه في خيبر، هجم عليه ملثمون، هجموا عليه وأرادوا أن يقتلوه، ولكنه تقاتل معهم، لكنهم ضربوه إلى رجليه فكسروا رجليه، كسروا له رجلي عبد الله بن عمر، ولكنه نجا منهم والحمد لله. فلما جاء الخبر إلى عمر قال خلاص هاي جات السبا باش نطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، فأخرجهم. هذا هو الإفساد الأول. كانوا متكبرين، كان عندهم الذهب، كان عندهم السيطرة، وخاصة في أوائل عهد المدينة المنورة. ثم سلط الله عليهم عبادا لنا، العباد هم الصالح. ثم قال تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم، تعاودوا تنتصروا على اللي غلبوكم، شكون هما؟ المسلمين. في غفلة منا وفي شهوات وبعد عن الدين سلط علينا هؤلاء القوم، وأمددناكم بأموال، عندهم أموال، ما عندهم حتى موارد اقتصادية، ما عندهم لا بترول لا صح، كيف راهم عايشين؟ عندهم أموال مساعدات من دول الكفار، وبنين عندهم الأولاد والهجرة، راهم يجوا من كل مكان. وجعلناكم أكثر نفيرا، يعني أكثر قوة. ها ربي قالهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، توبوا ارجعوا خطر وجاي عليكم العذاب، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، يعني الوعد الثاني، ربي قال فإذا جاء في آخر الصورة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ربي سبحانه وتعالى على سهل لهم يجوا فلسطين، كانوا موزعين في العالم باش المسلمين نهار يقتلوهم يفنيوهم. هذه ها في صورة الإسراء، والعلماء تاعهم يعرفوها هذه وراهم خايفين. أما العلمانيين هذوك تاعهم ما يعرفوش، العلمانيين يدمروا برك ويقتلوا، قاتلهم الله. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، لم يعرف أن اليهود بنوا بنايات ضخمة إلا في هذا العصر. شفتوا البنايات لهم بنينهم؟ عمارات ودكاكين ولمول. ها؟ المسلمون سيدمرون هذا الديار. أراه جاي هذا الوعد جاي، ولكن اكتشف فيه لما إن شاء الله احنا نرجع إلى الصراط المستقيم، ومنها أن لا نتشبه. أنا نتعجب بعض الناس يتكلم ضد اليهود وهو لابس تريكو مكتوب فيه بلاد USA اللي راه يتعاون مالي. كيف يا رب؟ كيف يا ربي نصرك وانت كاتب لي اسم تاع الاعداء تاعنا؟ نحي تريكو هذا، نحي هبطوا. هو يتكلم ضد اليهود وداير راس كيزه كيما اليهودي. لا لا يا اخي، لا تتشبه بهم، كن رجلا، كن رجلا، وسيأتي إن شاء الله هذا اليوم، سيأتي بإذن الله. رو جاي، رو جاي، سندمرهم تدميرا، قال ربي، ويتدبر ما علوا تتبيرا. أو جاي. إذن إحنا باش نسرع هذا الوعد هذا علينا أن نرجع. كيف نرجع؟ نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، نحافظ على الصلاة، نبعد عن الشرك، نبعد عن تضييع الوقت فيما لا يفيد، نبعد عن الحقد والبغضاء والحسد والمؤامرات بيناتنا. المسلمون لازم يتعاونوا، يتعاونوا باش ربي سبحانه وتعالى يبطل كيد الخائنين. خطر الحركة، الخوانة، ما نقدروش نعرفوا المؤامرات تاعهم، ما نقدروش نعرفوها، نعرفوا بعضها صح، الاكثر تاعهم نقدروش نعرفوها. شكون اللي يتولاهم؟ ربي هو يتولاهم. انت راك راقد في الدار، صليت صلاتك، راك راقد كليت الحلال، راك راقد، وهما ما يديروا في الام مؤامرات صح. انت ربي يحبك ما يحبش عليك، يبطل المؤامرات تاعهم. اعطيني شد عليك. اذن ربي سبحانه وتعالى سيدمرهم تدميرا، وسيأتي الوقت، لكن ما علينا إلا أن نرجع إلى الله. على كي نرجع إلى الله تولي عندنا الشجاعة. ومنها كذلك يا إخواني، مما أدخل الوهن والخوف في قلوب كثير المسلمين مشاهدة الأفلام الحربية تاعهم، خاصة تاع هوليوود. بزاف من الناس يخافوا على كل حنا الحرب، هذو غير القتالي هذاك فيلم يا ودي فيلم. ولهذا كاين مثلا في افغانستان، نهار امريكا ظلمت على افغانستان، الافغانيين ما خافوش منها. علاه ما خافوش منها؟ ما يشوفوش الافلام تاع، ما يعرفوش، ظلم على بلادي ناكلو. اما احنا عندنا الخوف، شوف فيلم غير القتالي، قفلة هدايا، طيارة تخرج من داخل الطيارة. لا لا، وكاين بعض الدعاة الله يهديهم، أنا شافي أنا كنا صغار، بعض الدعاة يجي يديرنا درس يقولنا ما هي قوة أمريكا، ما هي قوة إنجلترا. غلط، الناس يخرجوا خايفين، هكذا يديروا يعشوا. سبحان الله، لهذا ما تشوفوش الأفلام تاعهم، أفلام تاعهم أو يدخلوا لكم الرعب فيلم. كذلك مثلا الجواسيس تاعهم يدير فين على جاسوس زبانة يسمعها تحت الأرض. أوه هذا سوبرمان. إذن بعدوا على الأمور هذه باش ما يدخلكمش الخوف من أعدائنا. وكذلك علينا أن نحافظ على بلادنا. بالغوا، بالغوا، اطيحوا في فتنة تخريب البلدان، لأنه إذا ما عندكش بلاد ما تقدرش تنطلق منها لجهاد أعداء الله. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ إخواننا في غزة وفي فلسطين، وأن يكون معهم. اللهم يا ربي أنجهم، اللهم أنجهم، اللهم أنجهم، اللهم نجهم من الظلم والظالمين يا رب العالمين. اللهم أوقف عنهم هذا الظلم الذي يأتي من الصهاينة ومن الكفار ومن المنافقين يا رب العالمين. اللهم يا رب إنهم جياع فأطعمهم، وإنهم خائفون فآمنهم، وإنهم مشردون فآوهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين تقبل من قتل منهم ومن مات منهم بالشهداء يا رب العالمين. اللهم يا رب اهدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم انصرنا على أعدائنا وأعدائك يا رب العالمين. اللهم انصرنا عليهم. اللهم انصرنا عليهم. اللهم عليك باليهود الصهاينة. اللهم عليك بهم يا رب. اللهم دمرهم تدميرا يا رب. دمرهم تدميرا. ومن يعينهم من الكفار والمنافقين يا ربي يا رب. دمرهم تدميرا. اللهم يا رب كما أبكونا أبكهم وكما أحزنون حزنهم يا رب. أنقل الفرقة إليهم يا ربي والفتنة بينهم يا ربي. واجعلنا نضحك عليهم يا رب العالمين. يا الله واغفر لنا يا ربي. لا تؤاخذنا نحن مذنبون. انظر إلينا برحمتك. انظر إلينا برحمتك. واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. وردنا إلى دينك ردا جميلا حتى تنصرنا نصرا عزيزا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.